نطير وإياكم أيها الأخوة الأصدقاء إلى البصرة بالعراق حول المهرجان الدولي الأول لمسرح الدمى والعرائس على الإنترنت والذي يقيمه كلية الفنون الجميلة بالعراق. كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور حيدر علي الأسدي رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان. يقيم قسم التربية الفنية في كلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة المهرجان الدولي الأول لمسرح الدمى والعراس اللي راح يكون أونلاين إلكتروني تحت شعار مسرح الدمى بنية تربوية واجتماعية في مواجهة كورونا. طبعا المهرجان راح يقام بمشاركة دولية من عدة بلدان عربية وأيضا هناك مشاركات أجنبية. طبعا راح تكون العروض على الشبكة العنكبوتية الانترنت أونلاين وذلك بسبب الوضع العام والحظر وموضوع انتقال النشاطات إلى الواقع الإلكتروني. طبعا تماشيا مع هذا الأمر ومواكبة للتكنولوجيا راح يكون المهرجان افتراضي إلكتروني. أيضا المواضيع اللي راح يطرحها المهرجان العروض اللي راح تتناول مسرح الدمى والعراسي راح تكون ذات أبعاد تربوية هادفة اجتماعية وعلمية أيضا تكون بعيدة طبعا عن السياسة والطائفة والعنصرية وما شابه ذلك راح تكون قريبة من الموضوعات اللي يعيشها العالم والبلدان العربية خاصة في الظرف الراهن منها مواضيع الحجر ومواضيع الحظر والوقاية الصحية وأيضا التباعد الاجتماعي وغيرها. هاي المواضيع طبعا هي مواضيع مهمة في الوقت الحالي وندعو الفرق العربية والأجنبية إلى المشاركة طبعا الفاعلة في هذا المهرجان. وطبعا العروض راح تتنوع والبلدان أيضا راح تكون مشاركة في هذا المحفل اللي هو محفل مهم جدا. طبعا عادة سنويا كلية الفنون الجميلة تقيم هذا المهرجان على أرض الواقع على مستوى البصرة والكلية. الآن راح ينفتح هذا المهرجان على المشاركات الدولية وراح تتنوع العروض طبعا وتتنوع الرؤى والأفكار والبيئة اللي تتقدم من تلك البلدان. أيضا تم تشكيل عدة لجان منها لجان المشاهدة لجان التحكيم واللجان الإعلامية واللجان الإدارة الإلكترونية. نأمل أن يكون هذا المهرجان سنوي وراح يضيف قيمة كبرى للحركة المسرحية الخاصة بمسرح الدمى والعراس. طبعا بدأنا من يوم أمس استلام العروض وصلتنا عروض محلية وأيضا عروض عربية. وطبعا أيضا راح يكون ضمن لجاننا لجان التحكيم والمشاهدة واللجان الأخرى كبار المسرحيين العرب المختصين بمجال مسرح الدمى والعرائس. راح يتخلل المهرجان أيضا محاضرات وورش عمل لصناعة الدمى والعرائس. طبعا راح تكون كل هذه الأمور أونلاين. هناك أيضا جوائز لأفضل تصميم للدمية والعرائس وأيضا أفضل نص وأفضل إخراج. راح تكون هناك جوائز في ختام فعاليات المهرجان للعروض اللي راح تتميز إن شاء الله. طبعا العروض راح تقام عبر تطبيقات بوابات التواصل الإلكتروني مثل برنامج زوم. راح تكون هناك يعني العروض تقدم عبر هذه البوابة وبحضور يعني مفتوح لجميع المشاهدين والمتذوقين لهذا الفن المهم واللي خاص بالأهداف التربوية والعلمية اللي من خلالها راح يوظف العديد من المخرجين والمشتغلين العرب والأجانب وأيضا العراقيين تقنية الدمى والعرائس وهو نوع مسرحي مهم جدا في الوقت الحالي وأيضا فيه رسائل تربوية وعلمية وأبعاد مهمة جدا. لذلك المؤسسين لهذا المهرجان ارتأوا أن يتواصل حتى ولو كان إلكتروني ليستهدف فئات أكبر من على البوابات الإلكترونية. المدرس المساعد حيدر علي الأسدي رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان. الملح سبع مرات في مقام الطاهر خشوع تحية مستمعينا من عبير ظلام.